بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قول باب في رضاعة الكبير. قال أبو داود رحمه الله باب في رضاعة الكبير، ثم ذكر أولى تلك الروايات وهي رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي وعندها رجل، قال حفص فشق ذلك عليه وتغير وجهه، ثم اتفق الرواية قالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. قال النبي قال ابن مسعود رضي الله عنه قال لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. فقال أبو موسى لا تسألون وهذا الحبر فيكم. قال لا تسألون وهذا الحبر فيكم. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال أنشذ العظم. قال أنشذ العظم. فبيذكر هنا في هذا الباب هو باب في رضاعة الكبير، باب في رضاعة الكبير. وكما هو بين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. وكذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. وكما في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية ذلك الغضب على وجهه، رؤية هذا الغضب على وجهه لما دخل على عائشة رضي الله عنها عندها رجل فشق ذلك عليه وتغير وجهه، ثم قالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، إنه أخي من الرضاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. وقال تفكرنا وعرفنا من إخوانكن، وأن خشيت أن يكون رضاعة ذلك الشخص كانت في حالة الكبر، كانت في حالة الكبر. فقال فإنما الرضاعة من المجاعة. يقول الإمام الخطابي رحمه الله أن الرضاعة التي يقع بها الحرمة ما كان في الصغر. قال أن الرضاعة التي بها يقع الحرمة ما كان في الصغر، والطفل والرضيع طفل حيقوي ذلك اللبن ويسد جوع ذلك الطفل. فأما ما كان منه بعد ذلك في الحالة التي لا يسد فيها الجوع باللبن ولا يشبع إلا الخبز واللحم، وما كان في معناهما فلا حرمة له. قال وقد اختلف العلماء في تحديد مدة الرضاع، لما اختلفوا في تحديد مدة الرضاع، فإنما الرضاعة من المجاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما قلنا وكما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى تكون هذه الرضاعة معتبرة؟ يبقى متى تنتشر هذه الحرمة بالرضاعة؟ يبقى هناك توقيت، إذا ارتضع ذلك الغلام في ذلك التوقيت يبقى حتنتشر عند ذلك الحرمة. أما إن عدت يعني إن كان الرضاع في مدة بعد هذه المدة يبقى عند ذلك نقول، أو في توقيت غير ذلك التوقيت الذي حدد عن طريق الشارع يبقى نقول لا عبرة بذلك الرضاع، لا عبرة بذلك الرضاع. لذلك كما قال ابن الإمام الخطابي رحمه الله أن الرضاع التي بها يقع الحرمة ما كان في الصغر، والرضيع طفل حيقوي الطعام وكذلك يسد جوع ذلك الطفل. أما ما كان بعد ذلك قال فلا حرمة له. قال وقد اختلف العلماء في تحديد مدة الرضاع، فقالت طائفة منهم إنها حولان، واحتجوا بقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قلنا الآية كده بالمفهوم، وأيضا واضح مفهوم هذه الآية، الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يبقى دي مدة الرضاع قال أنها تتمثل في حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قلنا معنى كده ده إتمام الرضاعة، يبقى إتمام الرضاعة يكون في هذين الحولين كما يفهم من الآية. وبالتالي هذه الطائفة قالت أن الرضاعة تتمثل في الحولين، دليلهم هذه الآية، قلنا بمفهوم الآية لمن أراد أن يتم الرضاعة، يبقى ده إتمام الرضاعة، ده كمال الرضاعة أن يتم في هذين الحولين كما هو واضح من معنى تلك الآية. قالوا فدل أن مدة الحولين إذا انقضت فقد انقطع حكم هذا الرضاع، ولا عبرة لما زاد بعد تمام المدة. يبقى على المفهوم دهوت، لو ارتضع ذلك الطفل بعد العامين نقول يبقى عند ذلك لا تنتشر به الحرمة، يبقى معنى كده الرضاع المعتبر ما كان في الحولين، وهنعلم أيضا أن عدد تلك الرضاعات كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي ذلك عائشة هو 5 رضعات مشبعات، أما ما كان دون ذلك فلا تنتشر به الحرمة. وكذلك أيضا أن تكون في هذين الحولين، يبقى الرضاع يكون في الحولين. وقلنا حتى يعتبر بهذا الرضاع، حتى يتم اعتبار هذا الرضاع أن يكون في حولين، لو كان بعد الحولين يبقى لا عبرة لذلك، نقول والله هذا طفل عنده 3 سنوات ولكن ما زال يعني بيرضع من أمه أو يرضع من غيرها. قلنا لو كان هذا الطفل بيرضع من بعد الحولين يبقى لا عبرة بذلك الرضاع. قلنا حتى لو وصل إلى أكثر من 5 رضعات، بناء على هذه الطائفة التي تذكر أن مدة الرضاعة المعتبرة تكون في الحولين بدليل الآية وأيضا هذا المفهوم كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وقال أبو حنيفة حولان وستة أشهر. يبقى أبو حنيفة رحمه الله قال حولان وستة أشهر، قال على أساس أن مدة الرضاعة حولين، ثم بعد ذلك بيتم فطام ذلك الولد، بيتم فطام ذلك الولد بالتدرج. وبالتالي قلنا أنه لا ينقطع عن ثدي هذه المرأة أو لا نقطع عن ثدي تلك المرأة مباشرة، ولكن قال أنه هو بالتدريج، يبقى قال في الحولين يبقى حيتم رضاع ذلك الطفل، وبعد ذلك يبقى قال أنه هو لا يتم قطع ذلك الولد عن ثدي أمه مباشرة ولكن بالتدرج، فنظر وكأنها 6 أشهر. ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله حولان وستة أشهر، ولكن نقول أن العلماء غالب العلماء قالوا أن هو أن تكون مدة الرضاع في الحولين كما هو مدلول الآية وكما هو مفهوم الآية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، يبقى قال إلا ما شد العظم قواه وأنبت اللحم، بمعنى كده أنه هو بيدخل في بناء الولد، يبقى هذا الرضاع نقول بيدخل في بناء الولد. وبالتالي احنا بننظر كده إلى هذا الطفل الرضيع، هذا مولود حديث، فبنجد بعد ذلك هذا الطفل بالرضاع فقط، بنجد أنه هو بعد فترة زمنية بنجد حجم ذلك الطفل، نقولنا بيظهر حجم ذلك الطفل، نقول بيملأ باللحم، وكذلك أيضا بنجد أن هذا الطفل تغيرت يعني معالم الطفل بين الولادة وبين هذه المدة التي كان يرضع فيها من أمه، يبقى معنى كده أن هذا اللبن دخل في تكوين هذا الولد، شد العظم وكذلك أيضا أنبت اللحم. طبعا دي كلها أمور يعني ظاهرة وبينة أن الرضاع له أثر بالغ في تكوين ذلك الطفل في بناء اللحم وكذلك في شد العظم كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك قال ما شد العظم أي قواه وأحكم ذلك العظم وأيضا أنبت اللحم، فهذا الطفل نقول أن جوع ذلك الطفل يسد عن طريق اللبن، حيسد عن طريق ذلك اللبن، وبالتالي نجد هذا الطفل لما يحتاج إلى ثدي أمه فإذا التقم ذلك الثدي وامتص ذلك اللبن حنجد أنه يسكت بعد ذلك، وكأن ذلك اللبن سد جوع هذا الغلام أو هذا الرضيع، وبالتالي أيضا ظهر أيضا رضاع ذلك الطفل على حجمي وعلى بدني، يبقى على حجمي وعلى بدني، بنجد ان حجم هذا الطفل يتغير وكذلك ايضا بدن ذلك الطفل يتغير. قلنا على الرغم ان هو لم يطعم الا اللبن، لم يطعم الا لبن الام او لبن غيرها، فعند ذلك نقول يبقى هذا الرضاع نقول دخل او كون هذا الطفل شد العظم وانبت اللحم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابو موسى رضي الله عنه: لا تسألون وهذا الحبر فيكم، لا تسألون وهذا الحبر فيكم، إشارة إلى مكانة ابن مسعود رضي الله عنه العلمية، كان إشارة إلى مكانة ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى العلمية. وبالتالي قال: لا تسألون هذا الحبر فيكم، يبقى قال الجاو إلى ابن مسعود رضي الله عنه، ونقول إن هو كان يعني عالما رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر أيضا في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وقال: وأنشز اللحم. أنشز اللحم يعني معناها أنه قوى ذلك اللحم، قوى هذا العظم. قال: أنشز العظم أي قوى ذلك العظم. قال: أحاديث الباب تدل على أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في حال الصغر، أنها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن. قال الحديث بتدل أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في حال الصغر، لأنه الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن. وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء، وإنما اختلفوا في تحديد الصغر، اختلفوا في تحديد الصغر. فالجمهور قالوا: مهما كان في الحولين فإن رضاعه يحرم ولا يحرم ما كان بعدهما، مستدلين بقول الله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال جماعة: الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدروا بزمان. قالوا الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدروا بزمان، لكن جمهور علماء قدروا بناء على تلك الآية، بناء على هذه الآية، والآية كما بيّن فيها ربنا سبحانه وتعالى قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا ده تمام الرضاعة، المفهوم هذا وتمام الرضاعة، وده اللي أخذ به جمهور العلماء. وبالتالي قالوا الرضاعة التي ينتشر بها الحرمة ما كانت في الحولين، ما كانت في الحولين، أما ما زاد على ذلك أنها رضاعة لا تنتشر بها الحرمة. قالوا لأن في بداية الولادة الطفل بيعتمد تماما على ذلك اللبن، وهذا اللبن يسد جوع ذلك الطفل، ونقول ان هو لا يطعم غير ذلك اللبن في هذه المده الاولى، وبالتالي قالوا يبقى هنا في حولين كاملين يبقى دي الرضاعه المعتبره، اما ما كان فوق ذلك فلا يعتبر بهذه الرضاعات. ثم ذكر ايضا الباب التالي، وباب من حرم به في مساله رضاع الكبير. وبالتالي بوب هنا الباب الاول، قال باب في رضاعه الكبير، باب في رضاعه الكبير، وذكر كده أن الرضاعة لا تعتبر إلا في الصغر، يبقى لا تعتبر إلا في الصغر، يبقى أشار بهذه الترجمة باب في رضاعة الكبير. قلنا معنى هذا الكلام أنه الرضاعة المعتبرة ما كانت في الصغر، هذه معنى الكلام كما يذكر ذلك أبو داود رحمه الله، وهذا يفهم مما ترجم به أبو داود رحمه الله من خلال الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة، يبقى باب في رضاعة الكبير. قلنا وكأن كده الإشارة رضاعة الكبير هتعتبر، لكن لما ذكر هذه الروايات قلنا معنى هذا الكلام أنه لا تعتبر رضاعة إلا في كان إلا ما كانت في حال الصغر. وبالتالي أيضا ذكر الباب الثاني وقال باب من حرم به، باب من حرم به. قلنا كأن مذهب أبي داود رحمه الله أن الحرمة تنتشر إذا كان هذا الرضاع في الحولين، إذا كان هذا الرضاع في الحولين ولا يعتبر الرضاع الكبير، ولكن هو ذكر هذه الرواية وترجم لها باب من حرم به. ثم ذكر عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، قال هو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثا حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ادعوهم لآبائهم إلى قول فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سلما ولدا، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات، فكان منزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس، قال حتى يرضع في المهدي. وقلنا لعائشة والله ما ندري، لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. هذه قصة رضاعة الكبير، وأن رضاعة الكبير كلها مدارها على هذه القصة، قصة سالم مولى أبي حذيفة، وأن سهلة بنت سهيل رضي الله عنها امرأة أبي حذيفة هي التي أفتى لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة. قلنا وكان كبيرا في السن كما وردت وبينت الروايات أن سالم قالت أنه ذو لحية، ذو لحية، قلنا معنى كده أنه كان كبيرا، ومع ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي، فأرضعته فكان بمثابة ولدا لها. وإن عائشة رضي الله عنها كانت بتأخذ بهذا الأمر، تأخذ بذلك الأمر. أما باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذن بذلك الأمر، وبالتالي كما تقول أو كما قالت وذكرت عائشة رضي الله عنها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا، ولكن كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها. يبقى لما كانت عائشة رضي الله عنها تحب أن يدخل عليها ذلك الرجل أو يراها، فعند ذلك كانت تأمر بنات أخواتها، بنات أخواتها أو بنات إخوانها أن يرضعن. قلنا عشان تبقى، يبقى نقول والله خالته، خالته من رضاعة، يبقى عائشة لما بنت أختها هترضع ذلك الولد، يبقى نقول إن هنا في الحالة ده يبقى عائشة تكون خالته من الرضاعة، خالته رضاعة. لما نقول والله بنت أخيها هترضع ذلك الولد، يبقى عائشة بالنسبة له إيه؟ عمته من الرضاعة. وكما بينا أن الحرمة بتنتشر بذلك الأمر، الحرمة بتنتشر الأصول والفروع كما بينا. فعائشة رضي الله عنها كانت بتأخذ بذلك الأمر، ولكن باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أبين أن يأخذن بذلك الأمر، ولذلك كما قال في رواية وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهد، لغاية لما يكون رضع في المهد أي في الصغر. وقلنا لعائشة رضي الله عنها والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. يبقى هذه قصة رضاعة الكبير. وكما بين عروة ابن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة كان تبنى سالما، نقول سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، يبقى زيد بن حارثة كان يقال له زيد بن محمد، لغاية لما نزلت آية تحريم التبني. فالآيات لما نزلت قال ادعوهم لآبائهم، يبقى نقول على ذلك يبقى هذا الولد الذي تبناه يبقى كان ينادى بزيد بن محمد، وبعد ذلك لما نزلت الآيات فعلى ذلك كان ينادى بزيد ابن حارثة، دعوهم لآبائهم إلى قول في إخوانكم في الدين ووليكم فردوا إلى الآباء، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل ابن عمرو القرشي ثم العامري وامرأة أبي حذيفة، فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سليما ولدا، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا، يراها كده في ملابس المهنة، ونقول المرأة في ملابس المهنة لما نقول والله يبقى في ملابس المينا، يبقى في بعض الأشياء بتظهر من المرأة، يبقى بيظهر جانب من الساق، جانب من الساعد وهكذا. فقال كان يراني فضلة، أي في ملابس المهنة. وقد أنزل الله فيما قد علمت، فكيف ترى في كيف يكون التصرف؟ قلنا أن سأل بنت سهيل رضي الله عنها لما عرضت هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لأنه قالت إنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. يقول على ذلك سهل اللي جعل سهل بنت سهيل رضي الله عنها تقوم بعرض هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كما قالت، قالت إنه يدخل علينا، ذكرت أنه سالم بلغ مبلغ الرجال، وبالتالي قالت في بعض الروايات أنه ذو لحية، يبقى بلغ مبلغ رجال، دخل في الاحتلام، يبقى دخل في سن التكليف، سن البلوغ. فعند ذلك قال أن يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، رأت في تغير كده على وجه الزوج، قلنا كنتيجة أن سالم وصل وبلغ مبلغ الرجال، فعند ذلك كانت ترى ذلك الأمر في وجه زوجها، وبالتالي ده استقراء، استقراء يعني سهلة بنت سهيل رضي الله عنها لحال زوجها، رأت ذلك الغضب على وجه، نوع من أنواع التغير على وجه، لما يعني كان بيرى سالم لأنه بلغ مبلغ الرجال وبالتالي دخل في سن البلوغ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه، أمرها أن تقوم بإرضاع سالم مولى أبي حذيفة، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا للمعنى أنه ذو لحية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه، فأرضعته خمس رضعات، فكان نزلة ولديها من الرضاعة. فقال العلماء يعني كيف بيتم إرضاع ذلك الكبير، قال القدع عياض رحمه الله لعلها حلبته، حلبة اللبن ثم شربه من غير أن يمس ثدي المرأة، قال وهذا أحسن توجيه يوجه به ذلك الكلام، لأنه نفرق ما بين أمرين، الصغير نقول عند ذلك يلتقن ثدي هذه المرأة، لو كان رضاع الكبير يبقى لا يلتقن ثدي المرأة، ولكن قال يقوم بحلب هذا اللبن ثم يقدم له فيشربه، ثم يقدم له فيشربه. قلنا لأن الرضاع أساسا ليس بالحتم واللزوم أن يلتقم فيه الرضيع ثدي هذه المرأة، ولكن متى وصل لبن هذا الثدي إلى الولد بأي صورة من الصور، قلنا سواء بالتقام الثدي أو حتى لو قلنا بحلب ذلك اللبن ثم قدمنا لذلك الولد، أطعمنا ذلك اللبن للولد، يبقى على ذلك نقول ده الرضاع اللي حيعتبر، يبقى نقول الرضاع معناه أنه هو أخذ لبن هذه المرأة، أخذ لبن هذه المرأة، إزاي بيأخذه؟ إما بالتقام الثدي أو بغير ذلك، المهم أن اللبن وصل إلى جوف ذلك الصغير ودخل إلى معد ذلك الصغير. فالقاضي عياض رحمه الله قال لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها، وهذا أحسن. قال احتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر، أي زي ما خص بالرضاعة مع الكبر، لعل الشارع رخص أنه أساسا مس الثدي في تلك الحالة للحاجة، نقول لا، ولكن طبعا في هذه الصورة يبقى نقول اللي هو أفضل صورة يوجه بها هذا الكلام أنه قامت بحلب ذلك اللبن ثم قدم إليه فشرب ذلك اللبن، فشرب ذلك، قلنا ده اللي يتناسب مع المقام، هذا الذي يتناسب مع المقام، قلنا لأنه هو بلغ مبلغ الرجال وتتحرك شهوة ذلك الغلام، أو ذلك هذا الغلام البالغ، فعلى ذلك بأفضل صورة قلنا جمع بالأمور، يبقى نقول هو لم يلتقن الثدي، يعني الرواية لم تظهر ذلك الأمر، ولكن ما في المسألة توجيه الكلام أنه قامت بحلب ذلك اللبن في وعاء ثم قدم إليه فشرب ذلك اللبن خمس رضعات كما بيان، قال فأرضعته خمس رضعات، فكان منزلة ولديها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها أو بنات إخوانها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، عشان تبقى خالته من الرضاعة أو عمته من الرضاعة وإن كان كبيرا، خمس رضعات ثم يدخل عليها، يبقى ده كان عائشة رضي الله عنها تأخذ بهذا الكلام، ولكن نجد أن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رفضنا هذا الأمر وأبينا أن يدخلن علينا بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المال، حتى يكون الرضاع بتاعه في الصغر، وكنا قلنا لعائشة رضي الله عنها والله لا ندري، والله ما ندري، لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. ذهب الجمهور إلى اعتبار الصغر في الرضاع المحرم، وأجابوا عن قيس السالم بأجوبة. جمهور العلماء قالوا أن الرضاع المعتبر أن يكون في الصغر، قلنا بمدلول الآية بمدلولها، وأجابوا عن قيس السالم بأجوبة كثيرة، أجابوا عن قيس السالم بأجوبة كثيرة. منها قالوا أنها دعوة الخصوصية بسالم امرأة أبي حذيفة، والأصل فيه قول أم سلمة رضي الله عنها وباقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. وكذلك أيضا قالوا أن هذه القصة سياق قصة سالم قالوا ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين لقول امرأة أبي حذيفة في بعض طرقه، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر يعتبر في الرضاع المحرم، يبقى الصغر معتبر. وبالتالي قالوا ده حيفهم من كلام سهلة بنت سهيل رضي الله عنه. وكذلك أيضا استند جمهور العلماء إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة مجاعة ولا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. وحديث: لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال حديث: لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، ولا رضاع إلا ما كان في الحولين. قالوا كل هذه روايات، يبقى روايات يستدل من خلالها لما ذكر جمهور العلماء أن قصة سالم دي يعني واقعة حال، يعني فتوى كانت خاصة لسالم مولى أبي حذيفة، وهذه فتوى كانت لسهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة فقط. لكن قالوا لا يعمل بهذا الأمر، لكنها كانت فتوى خاصة بهذه الحالة فقط، خاصة هذه الحالة. قالوا استندوا إلى كل هذه الروايات التي وردت في من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاع المعتبر هو ما كان في فترة الصغر، وأن فترة الصغر هتحدد هذه المدة من خلال الآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قالوا يبقى ده تمام الرضاعة ما كان في الحولين. وكذلك إنما الرضاعة من المجاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما شد العظم أنبت اللحم، ولا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، ولا رضاع إلا ما كان في الحولين. البعض جمع بين هذه الحديث، قال: وقد جمع بين حديث الباب وبين هذه الحديث أن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة وشك احتجابها منه. وقال يجعل حديث الباب مخصصا لعموم هذه الحديث، اللي بحنجمع بين الروايات كده. قال بين حديث الباب اللي هو هذه الرواية وبين هذه الحديث بأن الرضاع المعتبر في الصغر، قال: إلا فيما دعت إليه الحاجة، كأن الرضاع المعتبر. قال يبقى جمهور العلماء قالوا أن الرضاع المعتبر ما كان في الصغر، قال يضاف إلى كده لو إحنا خدنا بالرواية: إلا ما دعت إليه الحاجة، يبقى في رضاع الكبير. قالوا زي قصة سالم مولى أبي حذيفة، فمن كان على نفس هذه الظروف والأحوال يبقى هنا في الحالة ديت يتم رضاع ذلك الكبير، قلنا بحيث أنه هو دعت الحاجة وضرورة لدخول ذلك إلى بيت هؤلاء، وكذلك مشقة احتجاب المرأة منه. فقال يبقى إذا دعت إليه الحاجة نأخذ بذلك الأمر إذا كانت الظروف والأحوال كظروف وأحوال سالم مولى أبي حذيفة. ولكن لنا قول جمهور العلماء أنه لا رضاع إلا في الصغر، وأن يكون في غضون الحولين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وأيضا بنأخذ بكلام باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قالوا: والله ما ندري، لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. وبالتالي نجد أن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أبين أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يكون الرضاع في المان أي في الصغر. ثم هتكلم بعد ذلك عن عدد الرضاعات التي تعتبر في ذلك. فقال باب: هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ قال باب: هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ فذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمنا، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. تقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل الله من القرآن، يبقى دي كانت آيات موجودة، 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمنا، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، وهن مما يقرأ من القرآن. كذلك الرواية الثانية وهي رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، قال لا تحرم المصة ولا المصتان. لذلك نجد أن أبا داود رحمه الله ترجم هذه الترجمة في سورة نقول استفهام، قال باب هل قال يحرم ما دون خمس رضعات، ولا التحريم أساسا يبقى الرضاعة التي تعتبر وينتشر بها الحرمة هي خمس رضعات، وما كان دون الخمس رضعات لا تعتبر. فنجد أن أبا داود رحمه الله ذكر الرواية الأولى، الرواية الأولى كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمنا، قالت فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم هن مما يقرأ من القرآن. يبقى ده كلام نص صريح في المسألة. والرواية الثانية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. يبقى المفهوم كده لا تحرم المصة والمصتان، يبقى لو كانت نقول ثلاث رضعات هل يا ترى بالمفهوم يبقى تنتشر بها الحرمة؟ يبقى نقول الرواية الأولى أدي منطوق في الكلام، والرواية الثانية كانت عبارة عن مفهوم يفهم الرواية قال لا تحرم المصة ولا المصتان، يبقى إن كان أكثر من ذلك يبقى ثلاث رضعات أربع رضعات هل يا ترى هتنتشر بها الحرمة ونثبت من خلالها حكم الرضاع، وبالتالي ينطبق عليها كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الرضاع ما يحرم من النسب. هنرجو بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.